انه هل ضروري ان تكون دوله هي التي تعلن فرضها دول كافره ام جماعه او مثلا فئه مثل جماعات الفدائيين؟ لان هؤلاء يعلنون مثلا على الاطفال الاسرائيل والفرض عليها، فهؤلاء لهم مثل ما يفعلون يقتلون ينهبون. المهم ان الاسلام لا يحب الغدر، لما توجد جماعة فهي دولة، معناها لما توجد جماعة يتخذون موقفا شرعيا تجاه دولة أخرى حين ذلك تمشي هذه الأحكام. لكن ما أراك إلا أنك تبحث في أمور خيالية، أن هؤلاء لا يعلنون الإسلام ولا يتبنونه إطلاقا. ثم المال ثم المال الذي يعني في شباب السنين يشاركون معهم ويستبقون مثلا هذه الأموال وهذه الدماء، وهم ليس لهم ذلك. هذا أخي يرجع البحث في الأصل المصري، مشكلة أصل مصري، هل هذا قتال إسلامي ولا قتال لروس وعمان؟ إذا رئيس الفدائيين يقول نحن لا نقاتل لقيام دولة إسلامية، إنما نقاتل لقيام دولة علمانية تضم المسلم الكافر واليهودي على قدم المساواة. من الأساس يعني كل الجماعات بكل حال نحن نسأل عن بحث الموضوع الأصلي، مع أنه ما يقول نقاتل لقيام دولة إسرائيلية يهودية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.